أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وطرب إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين مع هذه الدراسة المقارنة بين قصة الحواريين التي وردت في كتاب رب العالمين القرآن الكريم وما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ورد في الكتاب المقدس، ونحن الآن في اللقاء السادس. احنا بنحاول نبين ايه الحقيقة التي حدثت بصورة نستند فيها الى دلالات قاطعة مقنعة لصاحب الفطرة السليم. صحيح النصارى بسبب انتمائهم وديانتهم النصرانية قد لا يؤمنون إلا بما ورد عندهم وفقط، لكن عندما يسمعون الكلام ويحللون بالعقل والمنطق وكيف أن الله بين عندنا في القرآن وأرسل لهم إشارات، هذه الإشارات بتمثل برهان ودعوة حقيقية لأن يعيدوا النظر فيما هم عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن الإله الحق الذي فطر السماوات والأرض واستوى على عرشه في السماء وخلق هذا العالم، إن كل الأنبياء والمرسلين أرسلوا بمنهج واحد وموضوع واحد، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأوامر فيما خولهم واسترعاهم ومنحهم في هذه الحياة ليعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن الأرض أرضه الملك ملكه وإحنا مجرد رعاه أمناء، استأمننا الله عز وجل وابتلانا في هذه الدار لينتقل الإنسان إلى ملكوت الله عز وجل فيعيش في الجنة ويبقى فيها أبد الأبدين. يستحيل أن يكون ده الخط موجود وبعدين نفاجأ نلاقي الدنيا اتقلبت رأسا على عقب، وان ربنا كان له ابن واحنا مش عارفين، والابن ده اسمه يسوع، وان هو جه من ام الاله، وبقى الاله بدل ما بقى واحد بقوا ثلاثه، واقانيم وثالوث مقدس ومعرفش ايه. الدنيا كلها انقلبت راسا على عقب فيما يخص العقيده، في حين ان هذه عقائد وثنيه معروفه سابقه على عيسى عليه السلام، ملاش علاقه بدعوه الانبياء والمرسلين. ثم ياتي نبي في خاتم الزمان وخاتم للانبياء، يسير على خط النبوه على نفس مسار الاباء والاجداد من الانبياء العظماء قول العزم من الرسل، وبعدين يقول لهم لا استنوا بقى، في حاجة حصلت غلط عندكم. ايه الغلط ده؟ فيدي اشارات. من هذه الاشارات ما كان في شأن عيسى عليه السلام عندما قال الله عز وجل في شأنه، نسمع كده: ورسولا الى بني اسرائيل عن عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل اللي كانوا موجودين في فلسطين، أورشليم، في القدس، ينتظرون مبعث نبي جديد. فجاء عيسى عليه السلام وجاء يحيى، يحيى سعوا في قتله وتمكنوا من قتل يحيى عليه السلام. طب عيسى لما جاءهم بالبينات، ايه البينات؟ ايات خوارق للعادات. فذكر الله في القرآن شيئا لم يذكر عند النصارى في كتبهم المقدسة الآن، ودي غريبة ان هم دلوقتي بيضربوا حيصة بايص كده وعايشين فيها ويقولوا ايه اللي حصل، يعني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، دي مش عندنا. لكن عندنا: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فكل الخوارق التي حدثت على يد عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم ما هو أشد، ودلل عليه أنه هو نبي مش رب، لأن أول حاجة ذكرها اللي هي تصيب الإنسان يعني موقف عجيب وغريب في تفكيره، إن يقول أول ما يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ده لو عندهم هيقول لك أهو شوف هو بيخلق أهو. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين على انهم يستدلوا، يعني بالكلام اللي قلته، على انهم يستدلوا ان عيسى رب. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم ان ذلك ما فعله لانه رب، ده هذا باذن الله فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، عشان موضوع الغرابه في ان ربنا نفخ في مريم فكان عيسى عليه السلام، خلق الله عيسى. طب الأغرب من كده بقى إن يعمل شوية تراب كده مع الطين ويعملهم طين ويعملوا زي حمامة ولا شيء من هذا القبيل وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. حتى هم لما صوروا في فيلم آلام المسيح أو فيلم يسوع وقصة عيسى، آخر مشهد عملوه إن عيسى واقف وجاي حمامة تقف على كتفه. ايه حكاية الحمامة دي؟ ايه حكاية الحمامة بالظبط؟ ليه ما يكونش طالما انت بتعملوا كده؟ اهو اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما إن كنتم مؤمنين برسالتي إنني جئت لكم أقوم خراب بني إسرائيل الضالة، يعيد منهاج النبوة إلى بني إسرائيل، أو يعيد بني إسرائيل إلى منهاج النبوة، لأنهم انحرفوا، رفعوا أنفسهم عن سائر الأجناس، قالوا إحنا شعب الله المختار، إن إحنا اللي هنملك العالم، اللي إحنا مش عارف إيه، اللي هو الفكر الماسوني القديم في السيطرة على العالم. ما هذا كله شغل يهودي، شغل إبليس. فجاء عيسى ليقوم هذه الخراف الضالة. أتباع موسى عليه السلام بيقولوا لا اتعدلوا، لكان كده داود ولا سليمان ولا الأنبياء كانوا في هذه الأوصاف التي تفعلونها الآن، وانتوا طبعا هتشوفهم أو شفتوا ماذا صنع عيسى عندما دخل الهيكل اللي هو المسجد. يعني هم دايما يذكروا المعبد أو الهيكل، أخبرك إزاي، او حتى سموها بعد كده الكنيسة الاولى في ايام الحواريين، من ايام بولس لما ذكروا بولس بعد الحواريين قالوا الكنيسة الاولى. كنيسة ايه؟ ما لا كان في كنيسة ولا حزنون، اللي كان موجود مسجد، مسجد المسجد الاقصى اسمه مسجد، يصلي فيه الناس الصلوات، وكانت صلوات زي صلواتنا، صحيح مش محكومة بعدد، لكن في صلاة للظهر وصلاة للعصر وصلاة للليل وصلاة للصباح. والصلاة هنا مش معناها أنا بصلي لك، يعني إيه بصلي لك؟ يعني بدعي لك أو أن أنا أتعلق، لا، الصلاة فيها ركوع وسجود، وده موجود عندهم، يذكر فيها الركوع ويذكر فيها السجود. لكن اما يجي يقول له انا بصلي، فالصلاه عندهم ايه يعني؟ واحد يقعد يقول كلام وهم واقفين قاعدين على كراسي يسمعوه، يقول لك ده احنا رايحين نصلي في الكنيسه. هتصلوا ايه ولا تعملوا ايه؟ المعالم اتغيرت، مش ده منهاج الانبياء. منهاج الانبياء مبني على الركوع والسجود لله عز وجل. مريم امرها الله بان تركع وان تسجد، زكريا يحيى، كذا عيسى عليه السلام، كذلك الحواريين. تعالوا نشوف ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دي دعوة عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي من بني إسرائيل، قال من أنصاري إلى الله؟ اسمعوا كلام الحواريين كده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إيه اللي حصل بالضبط في حكاية مكر بني إسرائيل بعيسى؟ وكيف نجمع ذلك ونفسره من خلال ما ورد في إشارات القرآن الكريم والوحي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل ولأهل الكتاب من النصارى عندما يتلون كتابهم؟ تعالوا بقى نشوف. اللي عايز أقول لكم عليه زي ما ذكرنا قبل كده في اللقاءات السابقة إن اللي كتب قصة الحواريين وقصة عيسى اللي أدخلوا فيها الصلب وأدخلوا فيها موضوع بنوة المسيح ويخلص الناس من الخطيئة والكلام اللي أدخلوا بولس عليهم، تلميذ بولس لوقا، لوقا كتب الإنجيل المسمى إنجيل لوقا عندهم، هو مش إنجيل، وكتب ما يسمى بسفر أعمال الرسل، هو كان ملاصق لبولس اللي أدخل هذه العقيدة، وكتب وجهة نظره هو في رسالة بعتها الوحي بيحكي له الصورة ايه زي ما انت شايفها، فقال له الصورة كذا وكذا وكذا، في 100 واحد نقلوا صور اخرى، ما خدوش غير 3 تانيين غير لوقا اللي هو مرقس ويوحنا ومتى، متى اللي هو بيسموه انجيل متى عبارة عن رسائل، يعني رسالة تاريخية اتكتبت، واحد بعت لواحد رسالة جواب يعني، فعملوا انجيل. يعني العهد الجديد عبارة عن رسالة من فلان لفلان ورسالة من فلان لفلان جوابات، فالجوابات ديت مبعوثة من مين؟ اللي هم متأكدين منه قوي ان لوقا كان تلميذ لبولس، وبولس هو اللي ادخل مسألة التثليث والصلب والقصة دي كلها. طيب لوقا لما عرض القصة في الرسالة أو في الجواب أو في الخطاب اللي بعته لواحد صاحبه، حتى صاحبه ما ذكرش الاسم الأول بتاعه والباقي ما يعرفوش هو مين، لكن إنجيل عيسى فين؟ فين قرابة 90 إنجيل أو 90 قصة أخرى ومن ضمنها الإنجيل الحق اللي نزل على عيسى عليه السلام وكان مع الحواريين، راحوا فين؟ بعض الناس هيقول لك متى هو تلميذ يسوع او الصحابي ضمن الصحابة اللي كانوا مع عيسى من الحواريين هو اللي كتب الانجيل بتاع متى. لا، المؤكد الان ان مش هو ده واحد تاني، عملية صعبة صراحة، دي عاملة حرك كبير جدا. لذلك تعالوا نشوف لوقا تلميذ شاؤل اللي كان بيعذب أتباع عيسى عليه السلام من الموحدين اللي عاشوا مع عيسى ورأوا ما حدث لعيسى عليه السلام، كيف أنه غير وبدل في هذه القصة؟ إزاي هنعرف الحكاية دي؟ يعني إزاي نحن نوصل لها؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. تعالوا نشوف المسألة دي لما نقرأ احنا بقى ايه اخر ما حدث مع الحواريين من انجيل لوقا وبداية اعمال الرسل، ونقرأ مع بعض ونحلل بالراحة كده، شوف المسألة هتكون ازاي. واقترب عيد الفطير المعروف بالفصح، وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع. طيب ده اللي حسب اللي كتبه لوقا. على فكرة هل كل اللي كتبه لوقا غلط؟ لا، في اشياء حقيقية اللي عرفنا ان هي حقيقية ان القرآن شهد لها. في قصة حصلت مع عيسى عليه السلام، هي ايه؟ انهم زعموا انه قتل وصلب، فربنا قال لا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يعني هل في قتل وصلب؟ حدث. لمن؟ لعيسى؟ لا مش لعيسى. لواحد شبه عيسى، او واحد اخر ظنوه عيسى. الكلام ده ازاي يعني؟ هتعرف دلوقتي. لان هم لما لقوا ان عيسى عليه السلام بعد قضية الصلب اللي هم زعموها الرجل موجود، قالوا ده احنا دفناه، احنا رحنا دفناه في قبر، وبعد كده رحنا ندور على القبر ما لقيناش موجود، لقينا الكفن بتاعه لكنه مش موجود. فلما شافوا عيسى بعد كده شكوا فيه، هو عيسى ولا مش عيسى؟ فقال لهم لا انا عيسى. وبعد كده وقفوا ورفعه الله تبارك وتعالى الى السماء امام اعينهم. ده اللي مكتوب عندهم. طب يعني معنى كده ايه؟ ايه معنى كده؟ يقول لك ان الاله قعد 3 ايام في قبر، او عيسى اتدفن 3 ايام وبعد كده احيا نفسه، او احياه الله لو كان عبدا، وقام وخرج فلم يجدوه، شافته بس مريم المجدلية، ومن دحرج الحجر لما غطوه عمله وفتح الباب عليه. طب قال لك ممكن مجموعة لصوص سرق الجثة ولا خدوها يعملوا بأي حاجة، خد بالك ازاي. لكن تعالوا نشوف كده بالراحة القصة ايه، هتاخد وقت شوية لكن هنفهم منها كتير. بيقول ما زال رؤساء الكهنة اللي هم اليهود والكتبة من اليهود يسعون كي يقتلوا يسوع، عايزين يتخلصوا منه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولأنهم كانوا خائفين من الشعب، ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي. تلاميذ 12 منهم يهوذا على حسب قوله، ربنا ما ذكرش القصة دي. قصة يهوذا انه واحد من بني إسرائيل او واحد من اليهود حاول يقتل عيسى، او في مكر حصل لعيسى. تفاصيل المكر ما ذكرتش في القرآن. هو بيقول لك هنا لا، ده كان في واحد اسمه يهوذا من تلاميذ الاثناشر من خاصة الصحابة بتوع عيسى، هو اللي خان يهوذا الإسخريوطي وهو في عداد الاثنى عشر. لأنهم كانوا خائفين من الشعب، ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو في عداد الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم. إزاي يبقى عين على عيسى ويدلهم بالخيانة علشان يقبضوا على عيسى عليه السلام ويقتلوه؟ دي الخطة على حسب ما صورها الكتاب المقدس. في مكر، في مكر. تفاصيل المكر ربنا ما ذكرهاش. ليه؟ لأن القصة نفسها انتوا جايبين كلام واحد اسمه لوقا بعت رسالة لسيوفولس ولا اسمه ايه علشان يذكر للي حصل من وجهة نظر. طب وجهات النظر التانية؟ دوروا. وكلمة دوروا ديت معناها ان في لفائف ومخطوطات موجودة دوروا عليه هتكتشف، وممكن مكتشفة وموجودة عند مين؟ عند النصارى ومخبيينها، وممكن مكتشفة زي ما حصل في اللقاء بتاع المجمع العالمي لما اجتمع النصارى سنة 1963 ل 65 وأصدروا وثيقة بتبرئة اليهود من دم المسيح، لأن هم هنا كده بيتهموا يهوذا الإسخريوطي واليهود إن هم اللي قبضوا على عيسى وصلبوه. فدلوقتي إيه المعنى إن أنت تطلع وثيقة بعد 2000 سنة تقول لا اليهود ما قتلوش عيسى وتبرئ اليهود؟ لازم يكون في حاجة. أولا القرآن لم يذكر إن عيسى عليه السلام صلب أو قتل. اللي خدوه واحد شبه عيسى، واحد ظنوه عيسى إلى غير ذلك، والملامح بتدل على كده في القصة اللي هم ذكروها، أو إن القصة نفسها تكون مفتعلة، لكن عيسى نفسه قتل أو صلب؟ لا. فاليهود اكتشفوا لفائف البحر الميت في القرن أو في القرن الماضي أو في العقد السابع من القرن الماضي بعد حرب 67 وقبلها من سنة 48 ل 67 اكتشفوا لفائف البحر الميت. البحر الميت لقوا فيه جرات، جرة يعني فخارية أو شو ما زق بيه، محطوط فيها لفائف، فيها وثائق تدل على ان اما يكون انجيل عيسى نفسه موجود او ما كتب عن انجيل عيسى الحق او القصة الحقيقية اللي بتتطابق مع القرآن تماما اخذها اليهود وضغطوا فيها على الفاتيكان. احنا ما قتلناش عيسى اصلا، اليهود ما قتلوش عيسى، ها ايه رأيكم بقى؟ يطلعوا لنا وثيقة بالتبرئة يا ما كانش هننشرها وحنقول للناس الحقيقة، وكده هتضيع النصرانية ما بقلاش وجود أصلا. سبحان الله. على فكرة اللفائف ديت سعى الباحثون بكل ما استطاعوا على إنهم يوصلوا لها، معرفوش. وبعض أساتذتنا بيقولوا إحنا حاولنا نوصل لنسخة في العالم كله ما فيش، اليهود قافلين عليها لغاية ما درسوها كلمة كلمة وشافوا ننفعهم إيه وشافوا ايه اللي طلعوه، فطلعوا منها اشياء واخفوا اغلب الاشياء. اغلب الاشياء اللي هي طلعوها او اللي اخفوها ساوموا بها النصارى، فدي مش هينة. انتوا متخيلين هينة مثلا على الارثوذكس اللي هنا؟ انتوا موافقين على ان اليهود، ما هو لو وافقتوا على ان اليهود براء من دم المسيح يبقى انجيلكوا غلط وعقيدتكوا غلط، واللي انتوا بنيتوا عليه مسألة الصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة طلع غلط، وان ده من تلفيق بولس زي ما المسلمين بيقولوا. بقت ورطة ما يعلم بها لربنا. وان قلتم نبرأ اليهود من دم المسيح، نفس الوضع كده، وان قلتوا لا اليهود متورطين، اليهود هيفضحوكم وحيبينوا لكم الحقيقة. فاضطروا قالوا احنا ايه نكتب وثيقة في تبرئة اليهود من دم المسيح ونتعاون نحن يهود ونصارى على المسلمين. وقد كان، فاصبحت الماسونية تسوق النصارى بكل الاشكال والالوان وغصب عنهم. يعني هم خططوا للانجليين، لان الانجيلي او البروتستانتي دول ناس الدين عنده متمسح، ما فيش الا قشور بس كده، يبقى في حاجه اسمها كنيسه وقص وخلاص، انما احكام تحكمهم ما فيش. الحريه المطلقه اللي بتشوف البنت فيها كاسيه عاريه او مش لابسه حاجه وراح الكنيسه عادي ترقص وتغني هناك وترقص يعني، لكن الكلام ده مش هيقبل عند الارثوذكس. ولا الكاثوليك. الكاثوليك خضعوا فأصبح بابا الفاتيكان خاتم في صباع نتنياهو وخاتم في صباع الماسونية والماسونية العالمية اللي بتحكم في الشركات العالمية والاقتصاد العالمي وكل حاجة في الأسلحة والكلام ده كله كله. لكن المشكلة عندنا بقى في ايه؟ نصارى الأرثوذكس اللي موجودين في مصر وفي غيرها من البلدان، لكن القيادة أصلا بتبقى في مصر، الكنيسة الشرقية في اسكندرية. انتوا موقفكم ايه من تبرئة اليهود من دم المسيح؟ ايه الموقف بتاعكم؟ فين يا ابن البتاع اللي عامل وش في دماغه دي؟ فالقصد ان القصة نفسها اصبح مشكوك فيها، واصبح اليهود الان ومحدش يقدر ينكر الكلام ده مبرئين، اليهود اصبحوا مبرئين من دم عيسى عليه السلام، يعني الكلام ده ما حصلش. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقوات حرس الهيكل كيف يسلموا اليهم، ففرحوا واتفقوا ان يعطوه بعض المال، 30 قطعة فضة درهم يعني، فرضي واخذ يتحين فرصة ليسلمه اليهم. ففرحوا واتفقوا ان يعطوه بعض المال، فرضي واخذ يتحين فرصة ليسلمه اليهم بعيدا عن الجمع. وجاء يوم الفطير الذي كان يجب أن يذبح فيه حامل الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: ذهبا وجهزا لنا الفصح لنأكل. فسأله: أين تريد أن نجهز؟ فقال لهما: حالما تدخلان المدينة يلاقيكما إنسان يحمل جرة ماء، فالحقا به إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب ذلك البيت: يقول لك المعلم. خلي بالك، يقول لك المعلم هنا عيسى، وصب لأنه المعلم. في حاجة تانية عايز أقولها، لو تتذكروا كيف تآمر النصارى على كتابهم في موضوع تزوير وتبديل وتحريف النصوص عن مواضعها، عندما حذفوا اسم الجلالة الله وضعوا مكانها الرب، الرب الإله، تلاقي في أول الكتاب المقدس السفر الأول التكوين، الثاني، الثالث: وخلق الله وصنع الله وقال الله إلى غير ذلك. بعد كده قاموا شايلين كلمة الله وصنع الرب الإله وقال الرب الإله الرب الإله وحطينا الرب الإله. بعد شوية شالوا كلمة الإله وسابوا كلمة الرب، فبوظوا العهد القديم علشان يمهد إن اسم الرب يطلق على رب العزة والجلال ويطلق على المخلوق. لأن لما تتكلم على الرب، الرب يسوع، الرب يسوع إيه؟ بمعنى الإله، هم عايزين كده الناس تفهم كده. لا، لأن الإله أو الله لا يطلق إلا على رب العزة والجلال اللي خلق السماوات والأرض. إنما رب الإبل ورب الدار بمعنى مالكها أو سيدها أو الذي يؤمر فيطاع، دي بتيجي بمعنى زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في شأن يوسف، قال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فسماه ربا أي سيدا مطاعا. فعيسى عليه السلام كسيد مطاع أو سيد يأمر، نعم على هذا المعنى ممكن تقول رب، لكن على إن هو رب العزة والجلال وتطلقها، ده التدليس اللي عمله بولس وغيره من النصارى عشان يجعلوا عيسى ابنا لله عز وجل أو هو الله عشان يخدم فكرتهم في هذه المسألة. فهنا بقول لك، بيقول لك المعلم، لاحظوا لأن الاسم ده هيتكرر، أما يقول لك رب يبقى معنى سيد مطاع. ولما يذكر كلمة ابن، احنا قلنا هم استبدلوا عبد الله بابن الله، ولي الله استبدلوها بابن الله، وده كله من تحريف الكلمة عن مواضع. وتعالوا نشوف الوضع بصورة أكبر شوية من خلال ما ورد عند هؤلاء. تعالوا نشوف، هم صوروها في فيلم عيسى ملخص للي عايزين يقولوه. احنا هنقرأ شوية في الكتاب المقدس ونقرأ في القرآن ونشوف اللي هم عملوه صنعوه في أذهان الناس العوام، واحنا يهمنا العامة لأن العامة مساكين. الكنيسة لها مصالحها. يعني ايه الكنيسة لها مصالحها؟ شوفوا كم قسيس موجود في العالم، مرتباتهم ايه، أكلهم ايه، شربهم ايه، بيوتهم ازاي، المطارنة والبباوات والناس دي، دول عيشة فوق قوي، ومكانة وهيبة ورؤساء الدول ومش عارف ايه وكلام من ده. الشعب الغلبان اللي موجود يهمه فين الحق، النجاة ازاي يبقى فيه خلاص حقيقي. يعني ايه خلاص حقيقي؟ يعني يخلص من عذاب الله ويخلص لله عز وجل اللي خلقه، اللي هي اصل رسالة الانبياء، اللي موجودة في فطرة سائر الناس ومنهم النصارى العوام شعب الكنيسة. هيدور على الحقيقة فين؟ لكن التانيين بيدافعوا عن هذه المعتقدات وعن كتاب بيقدسوا عبارة عن رسالة بريد، رسالة مبعوثة بالبريد من لوقا لواحد صاحبه، ولا من متى مش عارف لمين، ولا من مين لمين، اخبرك ازاي. لا يا جماعة، احنا عايزين حاجة نحس ان احنا بنخاطب فطرتنا تقع في قلوبنا تنزل على روحنا. شوفوا الصورة اللي هم صوروها وقلنا فيها تعليق. ثم أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل لكي يصلي. صعد إلى جبل لكي يصلي. الصلاة عندهم دايما فسرها بالدعاء، يقعدوا يدعي والكلام ده، لكن هو الصلاة الحقيقية فيها ركوع وسجود. بس خلينا نشوف. وبينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة. وجهه تغير وملابسه بقت بيضاء، وجهه تغير. يعني حكاية التغير اللي بتحصل لعيسى عليه السلام ده أمر وارد؟ آه وارد، هم اللي بيقولوا، ودي اللي ورد في الأناجيل فعلا، وجهه تغير وملابسه بقت بيضة. لا، فحكاية شبه لهم ديت اللي قالها القرآن لا هي غريبة ولا حاجة، ده عندكم. عشان كده لما بيقعدوا مع بعض يقعدوا يقلبوا ويفحصوا في كل نص ورد، فعلشان يطعنوا في القرآن بحيث ان الناس ما تلتفتش اليه يجيبوا شبهات الدنيا ويشتموا ويعملوا البروباجندا اللي بيعملها زكريا بطرس واتباعه في القنوات اللي انتوا عارفينها. لكن خلينا بالراحة كده ومعاهم حتة حتة. وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي. موسى وإيليا يعني دول أنبياء، إن موسى ظهر له؟ لا، موسى مات، اللي ظهر له ملائكة ممكن نقول لأنه نبي، لكن ده تصوير الكنيسة له. حتى ستتمم قصد الله. قولوا ستتمم قصد الله. ايه هو قصد الله؟ هل قصد ربنا سبحانه وتعالى اللي يتممه ان عيسى يبلغ رسالة السماء وإرادة الله الشرعية اللي كان عليها الرسل الأنبياء لبني إسرائيل، ولا قصدهم ستتمم قصد الله اللي يقصد لوقا وبولس ان انت هتموت وهتصلب عشان تخلص الناس من الخطيئة وعلشان انت ابن الله وكلام من ده؟ لكن هنا لا ذكر فيها ابن ربنا ولا شيء من هذا القبيل، ولا جابوا كلام على الموضوع ده. يعني لغاية دلوقتي لو فرضنا ان دول ملائكة وبقولوا انت هتتمم قصد الله عز وجل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيمتن عيسى من البلاغ بالاناجيل، بالانجيل الحق اقصد، مش بالاناجيل المكتوبة دي، بالانجيل الحق. وستصل دعوته الى الناس من بني اسرائيل ويعرفوا منهج الانبياء والمرسلين، لان منهج عيسى عليه السلام مش جديد، هو رسول الى بني اسرائيل علشان يضبط المنهج، علشان يبقى على نفس المنهج اللي كان عليه الانبياء والمرسلون، مش انه جاي بدين جديد، لا، ده انا جاي لبني اسرائيل لأقوم خرافة بني إسرائيل الضل، وده العقل وده المنطق، ربنا هيمكنه من كده على حسب تصورهم. لكن هم عايزين يقولوا قصد الله ان انت هتصلب وهتعاني ومش عارف ايه والكلام ده كله، الكلام ده مش مظبوط، ان عيسى اصلا ما اتصلبش. طيب، وستموت في اورشليم وبين، خلي بالكوا ده كله تمثيل، وده لا عيسى ولا يحزنون، ده واحد قايم بالدور يعني وبيسبكه، ودول ايه الحواريين، لان هم بيخلوا الناس يعيشوا في مؤثرات اعلامية، ودي صناعتهم طبعا في الغرب بتاع الميديا وكلام من ده وهوليود والانتاج الضخم اللي بيبذلوا عليه الملايين على اساس حاجة بديلة، ما هو يجي يقرأ في الأناجيل هيبقى تعاقد، اتفرج على الفيلم ده وخلاص. وهم يظنون ان لما ينشروا هذا الفيلم بكل لغات العالم للناس كلها ان المسلمين هيتأثروا، واحد يقول لك اه صحيح يعني اتأثر اللي مش عارف ايه وكلام، ابدا، ده كل الفيلم نفسه اللي هم عاملينه لما بيجسدوا المشاهد اللي موجودة في الكتاب المقدس، إله واخد قاعد بالضرب وبياخد على قفاه ومصلوب ومصورينه صورة، ايه ده؟ إله ايه ده؟ بتتكلموا عنه؟ ولا حتى نبي. ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يحدث له هذا، شوفوا كده اهو. ما هما يفارقانه؟ قال بطرس ليسوع: يا معلم، ما اجمل ان نكون هنا. هنا طبعا لا جابوا قصة صلب ولا يحزنون ولا شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأن النصوص هنا ما وضحتش. قالوا أنت هتموت في أورشليم. وهم كانوا على جبل اسمه جبل الزيتون. طيب، هل فعلا عيسى مات في أورشليم؟ لا، لم يمت. اللي دل على أنه لم يمت إيه؟ أول إصحاح في سفر أعمال الرسل حكوا في التفاصيل اللي ربنا ذكرها، لكن في آخر الأناجيل اللي عبارة عن الرسائل ديت كاتبها واحد لصاحبه، مش أناجيل ولا حاجة، هم اللي سموها إنجيل لوقا، إن هم اتصلبوه. لا، هو ما اتصلبش ولا حاجة، يا إما المصلوب مش شبيه له، يا إما القصة نفسها ملفقة بالنسبة لعيسى، ملفقة قد تكون بالنسبة للمصلوب، مصلوب ده موش عيسى. لنصنع ثلاثة خيام، لك واحدة وعندما تكلم بطرس ولموسى واحدة نزلت سحابة وظللتهم، فخاف التلاميذ، وجاء صوت من السماء قائلا: هذا ابني الذي اخترته له اسمعوا. هذا ابني الذي اخترته، هل هي كانت ابن الذي اخترته؟ مشكوك فيها على طول، لانهم دايما يستبدلوا كلمة هذا عبدي او رسولي او وليي، يحطوا مكانها ابن. يبقى كلمة هذا ابن الذي اخترته بنوة الولاية، بنوة معنى الولاية، بمعنى العبودية والرسالة. الكلام ده يبقى معقول، اسمعوا له واطيعوا. انما ابني، ابني ايه؟ ابني ايه اللي بيتكلموا عليه؟ لا يمكن حتى التلاميذ هيوافقوا على كده، لكن هم صوروا هذا المشهد عشان يخدم قانون الايمان اللي ابتدعوه. يقول لك نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الاب قبل الظهور. بس بس بس بس الكلام ده كله ما يدخلش دماغ عقل. حتى الطفل الصغير، طفل صغير سأل امه: انت بتقولي الروح كانت مع الجسد وما بيفرقهاش، اللي هو روح الله وجسد عيسى، طب قبل ما يتولد عيسى كان فين؟ اتلبخ ده وضرس، معرفش يرد، معرفش يرد. وده مقطع شهير زعناه مرات كثيرة في قناة البصيرة، الدنيا اتلخبطت. يقول لهم اسمعوا لي واطيعوا. فنزل يمر بالناس اللي هو عيسى عليه السلام. شوفوا بقى الايات، الايات اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في ابراء الاكمه والابرص، في احياء الموتى، في نفخ عيسى عليه السلام، فيما صنعه من طين فيصبح طيرا باذن الله. الحاجات اللي قلنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وذكر فيها اشياء مش موجوده عندهم. دلوقتي بيحكوا اللي حصل، واسمعوا كده الكلام وانتوا تعرفوا. يا معلم، يا معلم، انظر الى ابني، ارجوك ان تساعده. طيب يا معلم، ما فيش فيها حاجة على ان عيسى بيعلمهم، فبقول ابني تعبان يا ريت تساعده. وهو ابني الوحيد، طلبت من تلاميذك اخراج الشيطان منه فلم يقدر. ايها الجيل العديم الايمان، الى متى ابقى معكم واحتملكم؟ احضر ابنك. قول انا زهقت منكم، كل واحد تعبان عايز حاجه يجي يقول لي اشفي لي ابني، اعمل لي مش عارف ايه. اقول له ما أنا هو عيسى اللي بيشفي، ده كله باذن الله تبارك وتعالى. لاحظوا الحكايه دي، انا سبب، انا بدعو، انا بعمل هذه المعجزه اللي ربنا اجراها على يدي علشان تؤمنوا يا عديم الايمان. فبقول له ما انتم ما عندكوش ايمان، امنوا بالله واستعينوا به يشفي مرضاكم واولادكم. خلي بالكم، لكن هم ربطوا الايمان ان لازم يكون عن طريق واحد على نفس طريقه عيسى كده، في ان هو القسيس هو بس اللي يقوم بالعمليه دي. القضيه ملهاش علاقه بهذه المساله، لان عيسى المفترض، المفترض ان يكون فيه منهج، المنهج ده هو الانجيل. الانجيل ده بيمثل ما اراده الله من الناس وقتها، اللي هم اتباع عيسى عليه السلام ومن سار على نهجه من كل شخص آمن به قبل محمد صلى الله عليه وسلم ده بيسموه مسلم. اشهد بأن مسلمون، احنا اسلمنا لرب العالمين. فدول من جماعة نفس الوضع بالضبط اللي كان على عهد النبي عليه السلام وعلى الانبياء السابقين، ناس مسلمة، ناس مسلمة. ومن الخطأ ان يسموا ان دول كانوا نصارى او كانوا مسيحيين بمعنى العقيدة التعبانة اللي موجودة دلوقتي اللي هي مبنية على التثليث وغير ذلك، انهم دول ناس كانوا على التوحيد، كانوا على عبودية الله عز وجل. فبقول له يا معلم ما قالوش يا رب، ما قالوش يا رب تعالى اشفيني، ما قالوش يا إلهي تعالى اشف ابني، قول يا معلم. الشيطان خرج والولد قام. الامر ده مش مستغرب بالنسبة لعيسى عليه السلام كمعجزة من معجزاته في ما اخبر رب العزة والجل، الامر عادي يعني، دي من ناحية المسألة مش اشكال ولا حاجة. بيقول المجد لله ولا المجد ليسوع؟ لاحظوا معايا يا اخوانا الحته دي. وقت الحلقه انتهى، لكن ان شاء الله عز وجل نواصل القصه حتى نعلم حقيقه الحواريين ودين الحواريين وكيف كانوا على دين سيد الانبياء والمرسلين وسائر الانبياء السابقين، دين واحد لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذين انحرفوا عن هذا الدين من اليهود أو النصارى هم الذين ينبغي أن يعيدوا النظر مرة أخرى ليصطفوا خلف أنبيائهم وخلف الأنبياء جميعا وخصوصا الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي معكم في اللقاء القادم بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم.